لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح ذكرة علوم القرآن، وكنا قد وقفنا على المبحث التاسع. المبحث التاسع هو المحكم والمتشابه، المحكم والمتشابه. طيب، النوع الأول المحكم. النوع الأول المحكم، يقول أولا معنى المحكم الإحكام هو الإتقان، والمحكم اسم مفعول من أحكم، اسم مفعول من أحكم، ماشي. محكم اسم مفعول من الرباعي أحكم، لأنه أحكم أقبلك يحكم فهو محكم، واضح. طيب، لكن اسم الفاعل من إيه؟ من أحكم محكم، اسم الفاعل. أما اسم المفعول محكم بالفعل. طيب، الإحكام هنا يقول بمعنى الإيه؟ الإتقان. إحكام بمعنى الإتقان، والإحكام يعني منع الإيه؟ امتناع الخلل أو التناقض أو غير ذلك، متقن. والإحكام يعني الفصل والتمييز والفرق والتحديد، وما به يتحقق أي الأمر ويحصل إتقانه، ويدخل فيه معنى الإيه؟ المنع. يدخل فيه معنى المنع. الإحكام يأتي أيضا بمعنى الفصل والتمييز، أي عدم الالتباس، تمييز بين الأمرين. ركز معي برضو معاني الإحكام، وهيجي دلوقتي في الكلام فرق بين الإحكام العام والإحكام الخاص، ماشي. يأتي الإحكام بمعنى أيضا الإيه؟ التمييز، تمييز بين الشيئين، بين الأمرين، فصل بينهما، فرق والتحديد، تحديد كل واحد على حدة، اللي هو عدم الالتباس، عدم الايه؟ التداخل، عدم الايه؟ الخلط. انتبه معي، فهل معنى الفصل والايه؟ والتمييز، وما ومنع زي ما قلنا ايه؟ بياتي بمعنى المنع، زي قول بني حنيفه احكموا سفهاءكم اي امنعوهم، فياتي بمعنى المنع. طيب، والمحكم من الكلام ما كان واضح الدلاله بينا بنفسه، لا يحتاج في فهمه للرجوع اليه إلى غيره، ولا يلتبس على أحد. كده جاب المعنى على طول، لكن أجيب كلامنا عن المحكم في القرآن أقسام وهي، يعني المحكم من الكلام كلام محكم، يعني واضح الدلالة، بين في نفسه، ماشي. حتى ده برضو في تعريفات المحكم، ما يجي بعد كده الفرق بإيه معنى المحكم والمتشابه اللي هو المعنى الخاص مش المعنى العام. هنجد إن المحكم برضو من معانيه اللي هو إيه؟ واضح الدلالة، يعني ايه المراد منه؟ واضح، بين، ما فيش فيه ايه؟ مستقل بيه او ما احتمل معنى واحدا. ما هو له عدة تعريفات تأتي، له عدة تعريفات تأتي، يعني ما كان بينا في نفسه فما يحتاجش البيان. يبقى المجمل لا، يبقى من المتشابه، لان المجمل ما كان محتاجا الى ايه؟ الى بيان. لا، هيبقى ايه؟ لا يحتاج الى بيان، بينه بنفسه، ماشي. لا يتوقف فهمه على غيره، على غيره، دي كلها معاني المحكم كما سيأتي. لا يلتبس على أحد، لأن ما فيش فيه إيه؟ لأنه واضح المراد منه، واضح وبين بنفسه، فكيف ما فيش التباس هيحدث. خدوا بالكم، المبحث ده أصلا مبحث أصولي، فنركز بس كويس. طيب، بقول والمحكم في القرآن والإحكام في القرآن أنواع. الإحكام العام، نوع الأول من معاني الإحكام، الإحكام العام. إيه هو الإحكام العام؟ انتبه، اللي هو إتقان الإيه؟ خدت بالك إن القرآن اللي ورد آيات تصف القرآن بأنه كله محكم. ركز معي عشان تقدر تفهم الحتة دي. أنا عندي آيات وأخبرت أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، وآيات قالت القرآن كله متشابه، متشابه أما ثانية تقشعره من سلطان، وآيات قالت القرآن كله إيه؟ كتاب أحكمت آيات. هل في تعارض؟ لا، ما فيش تعارض. تعارض، كله محكم، ده الإحكام العام اللي هو بمعنى إيه؟ الإتقان وامتناع الخلل والنقص. تبقى معي، أنه محكم كله متقن لا خلل فيه ولا نقص ولا تناقض ولا تضارب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ايه فيه. واضح من هذا المعنى والإحكام العام. طيب ومتشابه هيجي برضه في الكلام، لما نيجي في التشابه دلوقتي، التشابه العام اللي هو يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والفصاحة وإقبالك أعلى درجات إقبالك البلاغة، فيشبه إيه؟ يشبه بعضه بعضا في هذا متشابه. طب منه محكم ومتشابه؟ ده الخاص بقى، الإحكام الخاص اللي هو محكم بين بنفسه، خدت بالك لا يتوقف فهمه على غيره، واضح الدلالة. ومنه متشابه ليس إيه؟ طب يتعمل إيه؟ يرد هذا المتشابه إلى ودفل. طب أهل البدع بيعملوا إيه؟ يتبعون الإيه؟ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. طيب والإحكام في القرآن أنواع، الإحكام العام ويراد به إحكام ألفاظه وتركيبه وبلاغته، فالقرآن كله محكم بهذا الإيه؟ بهذا المعنى، بهذا الإيه؟ بل هو في الدرجة العليا من الإحكام، لا يدني في ذلك بيان طبعا ولا كلام، لأن ده معجز أعلى درجات الإيه؟ الفصاحة والبلاغة، لا يصل إلى أي أحد، عشان كده كلام معجز. طب معي معجز في نظمه، في فصاحته، في بلاغته، واضح يا جماعة؟ طيب من هذا الوصف القرآن كله إيه؟ محكم، واضح؟ ياسين والقرآن الحكيم، ألف لام راء، كتاب إيه؟ أحكمت آياته ثم فصلت من لدن إيه؟ حكيم خبير. طيب عندنا النوع الثاني من الإحكام بقى، الإحكام الخاص النسبي. يبقى الأولين كان الإحكام نون العام اللي هو بمعنى الإتقان وامتناع الخلل، مفيش أي تناقض، مفيش أي نقص، مفيش أي كله البلاغة والله، والقرآن كله محكم من هذه الإيه؟ الجهة. النوع الثاني من إحكام حضرات الإحكام الإيه؟ الخاص. وده بقى إيه؟ قسيم المتشابه النسبي. قسيم الإحكام العام إيه؟ المتشابه العام. ايه التشابه العام؟ ان يشبه بعضه ايه؟ بعض. حتى دي معانا يا جماعه الايه؟ حتى التشابه كده في اصل اللغه اللي هو ايه؟ التماثل بين شيئين، ماشي؟ فاكثر حتى يشق التمييز ايه؟ بينهما، ماشي؟ ويطلق ايضا على ما فيه غموض والتباس في تحديد معناه، الذي غمض وفيه التباس في تحديد ايه؟ معناه. من النوع الاول اللي هو يشبه بعضه ايه؟ بعض، وده المتشابه، انه يشبه كله يشبه بعضه، يشبه بعضه بعضا من حيث الفصاحه والبلاغه والاعجاز اللغه الى اخره. القران كله ايه؟ يشبه بعضه بعضا في هذا، ومتشابه زي ما قلنا كله محكم من حيث الاتقان وامتناع الايه؟ الخلل والنقص وغير ذلك. القران كله محكم، وده بقى الاحكام العام يقابله التشابه العام، احكام الخاص يقابله التشابه الايه؟ او الاحكام النسبي او الخاص، كده وكده يقابله التشابه النسبي او الخاص، واضح؟ طيب بقول بقى هو المذكور في قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما هنا بقى ايه احكام التشابه نقول لا ما كانش يقول منه ايات ومنه لك احكمت اياته لا متشابها مثال كله، واضح؟ ده بقى الاحكام الايه؟ الخاص او النسبي، ماشي. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه ابتغاء تاويل اخر الايات. يقول وفي تعيينه، يعني تعيين ايه؟ الاحكام الخاص تعريف، تعالى اهو يذكر لك عبارات اهل العلم في تعريف الاحكام الايه؟ ها الاحكام الخاص، واضح يا جماعه؟ يقول اهو ماشي، وواحد انه الفرائض والايه؟ ها والاحكام. الفرائض والايه؟ والاحكام. يعني ايه الفرائض والاحكام؟ اللي هي الاحكام الايه؟ العمليه، لان انت مطالب بامتثالها والتزامها، فواضحه ولا مش واضحه؟ الحدود والبينات وكل ده ها واضحه، ما انا تمتثلها ازاي؟ فهي هنا ايه؟ خدت بالك وضحت الدلاله، يعني اقصد ايه؟ ما هو ده معنى كلامهم ايه في تعريف المحكم اللي هو ايه؟ ما كان واضحا بايه؟ بنفس او واضح الدلاله او عرف المراد منه، واضح؟ ده تعريف من التعريفات، ان المحكم اللي هو الفرائض والاحكام ومعظم الحلال والايه؟ والحرام. ده الاحكام الخاص. لا كل ده كلامنا في الاحكام الخاص بقى، ما احنا قلنا الاحكام العام ده الاتقان ومنع الخلاص، وقلنا كله محكم، احنا بنتكلم في الاحكام الخاصه، واضح؟ ايوه، انه الفرائض والايه؟ والاحكام، ماشي؟ والحدود والبينات وخير قلب. تعريف تاني قال هو الناسخ وما يعمل به. الناسخ وما ايه يعمل به، مش المنسوخ، لا، اذا الناسخ وما يعمل. طب يعمل، لان عشان يعمل به لازم يكون ايه مش منسوخ اخره واخر. طيب ثانيا يكون ايه واضح، لان انت هتمتثل شيء وانت مش قادر تتصوره، ها، يبقى برضو ده كله داخل في ايه اهو. ايوه اخبرك انت ازاي النسبي الخاص. يبقى تعريف قال والله المحكم اللي هي الناسخ كله. هتقولي طب ما يبقى العقد، لا العقد مش داخل، ما بيدخلش نسخ. خدت بالك معايا ازاي؟ نسخ في الاحكام يعني وما يعمل به. تعريف اخر قال والله المحكم هو ما استقل ببيان المراد ايه منه، يعني لم يحتج الى غيره، يعني البين، لان اللي يحتاج الى غيره ده هون المجمل، المجمل اللي داخل المتشابه كده، لانه يحتاج الى غيره، لان ما كان مجملا محتاجا الى بياني فمجمل وواضح البيان اخراجه عن حاله التجلي، اخبلك الى الايه، من حاله اخبلك الى التجلي وابراز الحاله، يقول العمريتي الان مش البيت ما حضرنيش ماشي، ووضوح الحال. فده عندي ايه البين، انا عندي مجمل المبين بقى، والبين ده واضح بنفسه، هو واضح بنفسه، هو محكم، يبقى المحكم البين بنفسه مش محتاج لا يتوقف على غيره عشان ايه يفهم. طب المجمل بيحتاج لبيان، يبقى متشابه، لانه متوقف على ايه فهمه على غيره، فهمه على المشكل نفس الكلام، يتوقف فهمه على ايه على غيره ما يزيل اشكاله. المحكم مش كده بقى، المحكم بين بايه، يستقل ببيان المراد منه، يعني ايه، يعني لم يحتج الى ايه، يعني هو معلوم المراد منه مجرد سماع، ذلك قال ايه تنزيل وتأويل، خلاص هو واضح، مجرد ما تسمعه عارف المقصود بيه، المراد منه معلوم واضح. طيب التعريف اللي بعد كده، ما لا يحتمل غير وجه واحد من المعنى، يعني لا يحتمل وجهين، يحتمل ايه وجها واحدا، زي النص كده، زي الايه النص، ايوه مش محتاج. تقدر تقول لي العشرة مقصود بها الاعداد، مقصود بها ثلاثة ايام، لا انت في خلاف فيها، لا خدت بالك انت ازاي، ده ايه نص مش محتاج، اهو تخبرك انت محكم، مش اخبرك لا يحتاج، وخبرك انت لا يحتمل الا وجها واحدا، لا يحتمل الا وجها ايه. طيب ما اتفق الصحابة على معناه ولم يختلفوا ايه، لانه حتى لو كان محتمل معناه ايه، فاتفاق الصحابة على معنى خلى ايه خلاص ما فيش، وده المقصود وده المراد، هذا الاتفاق اوضح المراد منه، هذا الاتفاق اوضح المراد ايه منه، خلاص ليس هو ده اللي انت ايه مأمور بالتزامه، واضح. طيب ها ما كان اصلا في بيان غيره يرجع اليه في تفسير اللي هو ايه اللي هو زي اللي قلت لك المبين بالنسبه للمجمل، عشان افهم المجمل برجع لمين، المبين، المبين ده ايه محكم. طيب اخبارك انت ازاي المخبرك المفصل واللي وكذا وهكذا، اللي هو يحتاج اليه ليبين معنى غيره، اللي هو الاصل الذي ترجع اليه، عشان كده بيقول يرجع المتشابه الى الايه الى المحكم، الى الايه الى المحكم، المطلق يرجع لايه، يبقى المقيد انا ايه مح... طيب العام يرجع الى وهكذا، وضحت. طيب يقول الحق ان هذا كله من المحكم، الحقيقه ان كل ده ايه كل ده من المحكم، اي واحد من دول داخل في الايه بالمحكم، كان دي انواع المحكم، خدت بالك انت ازاي، واضح. اي طيب فالفرائض والمحرمات والفضائل والحدود المعلومه كلها داخله في قول النبي ان الحلال ايه وان الحرام بين، كل ده اخبار داخل فيه. طيب وعلم الناسخ وهو مما يحكم الفرائض ونصوص الاحكام مما لا يعلمه كثير من المسلمين واختص به علمائهم، نفس الكلام، الناسخ ده كله ايه محكم ولا مش محكم، محكم، ولازم الناس تتعلمه عشان تعرف، اخبارك ما تتعبدش بمنسوخ، لان يجوز تعبد بالمنسوخ خلاص، خدت بالك معايا ازاي. فانا عندي هذا الناسخ ايه نفس الكلام محكم، محكم، واضح يا جماعه. طيب ما عرف المراد منه، محكم مش محكم؟ محكم، لأنه واضح الدلالة بين، عرف المراد منه. طيب إن عرف من نصه كان من المحكم القاطعي اللي هو النص الذي لا يحتمل إلا وجها إيه؟ واحدا، الذي لا يدخله التشابه. طيب وإن عرف باتفاق ما يبقاش المحكم القاطعي. أيوة خدت بالك النوع من الإحكام بس أجيب واضح مش النوع زي الظاهر بيحتمل معناه بس أحدهم أرجح من الإيه. طيب لما يحدث اتفاق على الإيه على الأرجح خلاص كده خدت بالك معايا إزاي خلاص كده. طيب يقول وما كان تنزيله تأويله برضو من المحكم الإيه القاطعي وهو من أم الإيه الكتاب ومسك ما لا يحتمل غير وجه واحد من المعاني وما كان أصلا محكما لبيان غير كل ده إيه من كل ده من المحكم كل هذا من الإيه من المحكم واضح يا جماعة. وما لم يختلف عليه في زمن الصحابة نفس الكلام لأنه خلاص أصبح كده في إيه في حكم الإيه المعنى الواحد. أيوة ليس معنى واحد الحكم لكن أصبح في حكمي حقيقة لكن أصبح في حكمي لأنه اتفق على هذا فأصبح خلاص التاني إيه خرج عن الدير. طيب وكل ذلك من أم الكتاب لأن أم الكتاب يعني إيه الأصل الذي يرجع إليه كله خدت بالك فيرد إليه المتشابه ماشي. فكل ده اللي احنا ذكرناه من المحكم الذي يرد إليه الإيه المتشابه واضح لبيان معناه. طيب ويدخل في هذا النوع قطعياته اللي هو المحكم قطعيات العقيدة المحكم القطعي في القرآن الكريم من أقسام الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وأركان الإيه الإيمان جميعها كل داخل في الإيه في المحكم القطعي العقائد وأساس وأخبرك أنت ذي. طيب قطعيات الإيه الفرائض الفرائض الإيه القطعية اللي ما فيش فيها أي خلاف المجمع عليها واللي معلومة قطعيات المحرمات انتبه اللي احنا عندنا بنتكلم منكرها كافر او مستحيل المحرم ده كافر نو اي محرم لا مش مختلف فيه مش اللي راجع عشان ده المحرم المجمع عليه تحريم اللي هو القاطعي. طب ممكن اي واجب يعني واجب رجح وبعض الناس ذهب للند لا الواجب اللي مقطوع بايه بوجوبه المقطوع بايه بوجوبه. طيب يقولهم ومبادئ الإسلام وأمهات الأخلاق نعم اللي هي المباني الأربعة أو الخمسة كل ده محكم خدت بالك. طيب أمهات الأخلاق نعم اللي في الفضائل الصدق والأخبالك والعدل دي كلها معلومة وأخبالك والمراد منها معلوم ومحكمة هي أخبالك أنت زي وما يدخل تحت المعلوم من الدين بالإيه بالضرورة. هو إيه المعلوم من الدين بالضرورة ما تساوى في علمه العام والخاص معلومة يتم بالضرورة ما تساوى في علم الايه العام والايه والخاص خلاص لا يجهل ولا ده ولا ده ده سبحان الله سبحانه. طيب يقوله ما أجمع عليه الصحابة من أحكام برضو نفس الكلام ايه ها من المحكم خلاص أجمعوا عليه فأصبح بهذا الإجماع ها يحتمل حاجة تانية لا يحتمل خلاص ماشي. مما لم يعرف فيه خلاف بينهم او لم يعرف فيه خلاف بين مجتهد اهل الايه السنه لان عندي انا الاجماع اتفاق علماء ايه امه محمد بعد وفاته النبي على حكم الايه من الاحكام صح اعلى درجات اجماع الصحابه لكن ده ما يمنعش من اجماع بعدهم هو اتفاق مجتهدي امه محمد على حكم الاحكام الشرعيه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ القياد بعد وفاه النبي لأن في حياة النبي الحجة بإيه؟ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم السنة خلاص واضح يا جماعة. طيب النوع الثاني المتشابه احنا كده خدنا الايه المحكم ماشي كمان النوع الثاني الايه المتشابه يقول ايه المتشابه بقى عندنا تشابه الإتقان والإحكام اللي هو التشابه اللون ده العام اللي هو ايه يشبه بعضه ايه اللي هو جاي من التماثل التشابه بمعنى ايه التماثل مش المعنى التاني اللي هو التشابه بمعنى الالتباس وغموض المعنى ما انا عندي التشابه له معنى ايه تماثل والتشابه والنوع الثاني اللي هي ايوه الغموض والتباس المعنى الخفاء واضح. طيب هنا بيقصد التشابه الاول ده التشابه العام اللي هو ايه يشبه واللي هو ايه اللي هو يشبه القران كله ايه اهو الله نزل احسن الحديث ايه كتابا متشابها من الثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وصف الكتاب كله بينه متشابه متشابه هنا ايه ايوه التشابه العام اللي هو يشبه بعضه بعضا ويمثل في ايه في الفصاحه والبلاغه والى اخره. النوع الثاني من التشابه تشابه الدلاله في عدم تميزها وانفصالها وظهورها ماشي اذا هي ايه ايوه ده بقى هو ده الثاني بقى لا تخالك انت ازاي تشبه المحكم من وجه وتخالفه من وجه فلا ترجح المراد منها. خدت بالك ان البقره تشابه علينا جعلوا الله شركاء خلقوا كخلق تشابه الخلق حصل التباس واضح بل عندي اهو عدم التميز وعدم ظهور الايه المعنى ماشي عدم ظهور الايه المعنى ده استشابه الدلاله. انتبه هو هنا كانه بيتكلم عن اسباب الايه الاشتباه اسباب التشابه لان التشابه له اسباب منها ما يرجع الى اللفظ ما يرجع الى الايه التشابه لون الخاص التشابه الخاص منه ما يرجع الى اللفظ اللفظ ايه في غرابة ما يرجع إلى خفاء المعنى الدلالة ما يرجع إلى اللفظ والإيه والمعنى دي أسباب الإيه التشابه. خدت بالك ولكن أمام تشرح لكم من كتاب آخر أكثر تنسيقا في الإيه دي أسباب التشابه فهو قال الثلاثة بس دي أسباب تشابه الدلالة اللي بيرجع للمعنى ليه عدم إيه وضوح المعنى عدم وضوح الإيه المعنى اشتباه الحقيقة خفاء عدم ظهورها ماشي. قال تعالى والزيتون والرمان متشابه وغيره ايوه اللي هو ايه اخبالك حقيقه الشيء او ما يقول اليه خدت بالك ما يقول اليه اللي احنا بنقول احنا في معنى الايه في معنى الايه ايوه التاويل اللي هي بنقول حقيقه الشيء المخبر ايه به ده متشابه متشابه خدنا ايه تشابه خدت بالك انت ازاي ونوع ما تحققه خلاص خلاص يزيل بقى تأويله انك انت تراه يعني تأويله يقول الذين نسوه اي يرونه حقيقة امام مثيل امام عيونهم. خدت بالك دي احد معاني التأويل موجودة في القرآن واضح اللي ما يقول اليه الشيء او حقيقة المخبر به. خدت بالك ايوه تأويل رؤيا من قبل ما قالت اليه وقوع الشيء واضح. طيب يقول وقد دل عليه الوقف يقول التشابه هنا من الاشتباه لا من الايه ده من الاشتباه اللي هو عدم وضوح المعنى عدم بيانه واضح يا جماعه مش من مشابهه مش من يشبه بعضه بعضا. ما انا قلت لك ان التشابه له ايه ها معنى يشبه بعضه بعضا تشابه تماثل ومعنى بمعنى الغموض والايه والخفاء والالتباس ده منهم فيهم الغموض والالتباس ايوه لا ما مش عارف واضح. طيب يقول بقى ايه دل عليه الوقف على قوله وما يعلم تاويله الا ايه لان انا عندي الايه فيها وقف ووصل وقف ايه في وصله وما يعلم تاويل الله والراسخون يبقى نوع التشابه اللي يعرف الراسخون في العلم الايه التشابه العام ماشي. طب وفي التشابه الخاص نقول اللي هو اذا رد الى المحكم عرف لكن التشابه المطلق اللي هو الخفاء الذي لا يعلمه احد من البشر دل على ايات الوقف لا يعلم تاويله الا ايه الا الله زي ايه زي ما احنا نقول لك حقيقه الاسماء الكيفيه كيفيه الاسماء الايه الحاجات الموجوده في الغيبيه اشارات الساعه اللي حقيقه ما في الجنه والنار كل ده ايه ايوه ده ايه اكتشفه وده الايه الذي لا يعلمه احد من الايه يبقى ساعتنا بنقف بنقصد كده ساعتنا بنصل بنقصد انواع المتشابه الاخرى التي يدركها الراسخون في الايه في العلم ايوه وده كان كلام عبد العباس رضي الله عنهما انا من الراسخين الذين يعلمون ايه يقصد تاويل الهون اللي هو المساوي برد للمحكم لكن المتشابه المطلق لا ما اقصدش كده تمام. طيب يقول اهو وانواع المتشابه في القران ثلاثه ماشي المتشابه العام اللي احنا قلناه اللي هو التشابه فين اللي هو القران كله موصوف بالايه ايوه متشابه اي تشبه اياته بعضها بعضا في البلاغه والاتقان والاحكام والفصاحه والاعجاز الى اخره ماشي يا جماعه؟ انه في كله ما فيش اختلاف، فيش خلل، فيش اي واضح. ده من حيث هذا كله ايه؟ متشابه. ده التشابه نون العام. طب المتشابه الخاص، ها، قسيم الاحكام الايه؟ الخاص، او النسبي الذي في ايه آل عمران، وهو ما يعرف ما يعرفه الراسخون فين في العلم، كما دل قوله تعالى وما يعلم ايه. انتبه معي، وده مش مش مش ايه، هو خلى التشابه المشابه المطلق خلاه قسم ثالث، الكلي او المطلق اللي هو لا يعلمه الا ايه، الا الله. اما خلى المتشابه الخاص هنا نهون، اللي هو التشابه الراجع لايه، ها، للمعنى او الايه، خدت بالك، في الدلاله او دلاله المعنى ودلاله اللفظ، اللي هو لما يرد الى المحكم يعلم ايه معناه. ده هنا يعرفه من الراسخون في العلم، هيرجعون المتشابه الى المحكم، يوم يحصل ايه، ها، ايوه، بيان ويتضح، يتجلى المعنى، زي اللي زي عندي المجمل والمشكل واللي خدت بالك، والمطلق لما يرد للمقيد، والعام لما يرد للخاص. ده كده العلماء يعملوا ايه، يعلمونه، ده اللي يعلمونه، ماشي. طيب يقول اهو، وده على قراءة الوصف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فيهم في العلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أمور إيه؟ لا يعلمون كثير من الناس، فيه ناس من إيه؟ يعلمون، هم مين؟ الراسخون في العلم. أما كثير من الناس لا يعرفونه، ما يقدرش يميز، ما يعرفش الحكم، ليه؟ مختلط عليه، متداخل، لأنه ليست عنده القوة العلمية، ها، ولا القوة القلبية اللي تجعله يبصر أو يفرق بين هذا وإيه؟ وذاك، ما عندوش ده. خدت بالك معايا إزاي؟ ده من باب المتشابه نون الخاص، اللي يعلمه إيه؟ الراسخون فين؟ في العلم. يقول ومن صفاته، يعني مثلا كثير من الناس هيقدر يرد المجمل المبين ويقدر يحدد، هيقدر يجمع بين مطلق ومقيد أو عام وخاص، ويقدر يصل للمعنى المراد، ها؟ يصل للمعنى المراد، ولا ده مين؟ الراسخون في العلم، عندهم علم بالأصول واللغة والقرآن والآيات والأحاديث والأحكام، متمرس لحد ما عنده القدرة إنه إيه، آية، فيرد هذا لذلك ويوضح المعنى المراد، المعنى الإيه المراد. طيب، ومن صفاته أنه يحتمل وجوها عديدة، منها وخاص ونبسكو السنة، ما جاي لسه، اللي هو كل المطلقة جاي إن شاء الله، ماشي أخوانا. يقول هو من صفاته، خد بالك بقى، من صفات إيه المتشابه إيه الخاص، إنه يحتمل وجوها عديدة أكثر من وجه، بقى لو يحتمل وجه واحد يبقى محكم، أكثر من وجه، القر يكتب معنى الحيض ومعنى الطهر في اشتراك لفظي مثلا، ده من جهة اللفظ، ماشي. منها ما يشبه المحكم ومنها ما يخالف، يعني زي الظاهر، يحتمل معنيين أحدهم أرجح من الآخر، فهنا إيه ده إيه، طيب فيهم واحد اللي هو الراجح قريب من إيه، من اللي يقدر بقى يعني أخبالك يخرج بهذا المعنى الراجح، الآن رأس أهل العلم، واضح، أهل العلم. طيب يحتاج إلى بيان من خارجي، ده النوع الصفة الثانية دي، كانها تعريفات يعني، حتى البعض برضو عرفوا كده، بس كل واحد عرفه بصفة من ايه، من صفاته، يعني البعض عرفه قال ايه، زي ما احنا قلنا في تعريف المحكم على قول البعض انه ما لا يحتمل الا معنى واحدا، قال لك يبقى المتشابه ما يحتمل اكثر من ايه، من ما، زي ما قلنا ان بعض عرف المحكم بانه ما لا يحتاج الى غيره لبيانه، لكانك ما كان متوقفا على غيره في ايه، في بيانه، عكسه، واضح، نفس الكلام، يحتاج إلى بيان من خارجه لإزالة التباسه وإشكاله، يحتاج نص ثاني يبين الإجمال اللي هنا، يزيل الإشكال اللي موجود هنا، واضح. طيب تاء أنه لا يعلم كثير من الإيه، ويختص به إيه، ما اختص إيه بعلمه الراسخون من العلم، أو ما لا يعلمه لكثير من الناس، ليه، على قراءة الإيه، الوصف، ماشي، وما يعلم دول الله والراسخون فيهم للوقوف على الراسخون مش على الله، الراسخون في العلم. واضح؟ طيب، وهذا التشابه يتعلق بمعاني الآيات ودلالاتها، ولا يغيب علمه عن مجموع. يعني ايه؟ يعني هذا النوع من التشابه لا يغيب علمه عن الأمة كلها، يعلمه بعضها وهم الراسخون فين؟ في العلم. لأن يستحيل أن يخاطب الله ونبيه وعباده بما لا يمكن ايه؟ فهم ولا تدبر واتباع. واضح؟ ويدخل في هذا النوع بقى من المتشابه ايه؟ المنسوخ قبل العلم بايه؟ بناسخه. المنسوخ قبل العلم بايه؟ لان بعد العلم بالناسخ خلاص خرج. وواضح. المطلق قبل العلم بايه؟ بمقيداته. المطلق اللي هو ايه؟ ها؟ المطلق اللي ايه؟ اللي هو دل على شيء في جنسي. دل على شيء في ايه؟ في جنس. هيجي هنا بعد كده. دل على الشيء في جنس. طيب، من غير تقييد بصفة أو إيه أو شيء زائد، زي إيه؟ اذبحوا بقرة، وزيك لو منفذ وامتثل وذبحوا أي بقرة خلاص، لأن المطلق يحمل على الإطلاق ما لم يرد مقيد. لكن الحال إيه؟ ها؟ أيوه، طال أبو باب خدت بالك أنت إزاي؟ وإن البقرة تجد فرحت صفراء بقت مقيدة، مص أصفر كتير. هم برضو لو امتثلوا بقرة صفراء بقى له، لكن بدأوا يتعنتوا لحد ما فشدد الله عليه. ده كله تقييد. خدت بالك انت ازاي؟ التقييد ده هنا ايه؟ يقيد هذا المطلق. فانتبه معي. ولذلك انا عندي العام مثلا، ايه حتى هو ده العام قبل العام المخصص. العام هو ايه العام؟ العام اللفظ المستغرق لكل ما وضع له بوضع واحد، او كل ما يدل عليه بوضع واحد. الانسان ده عام ولا خاص؟ لانه يشمل كل اللي يسمى انسان، اللي دخل بها بوضع واحد في الانسان. خدت بالك انت ازاي؟ ده اسمه ايه؟ ده عام. الشيخ اسمه جنس. ماشي، ممكن اسم الجنس وممكن يبقى اخص برضه اللي فوق. خدت يعني انت مثلا قلنا الحيوان يشمل الانسان كمان. الانسان مخصص للحيوان ولا لا؟ بس الذكر والانثى مخصصين للانسان ولا لا؟ وطول ما هو خدت بالك انت ازاي؟ فهو بالنسبه للحيوان، الحيوان عام، يعني كل كائن حي. الانسان اخرج قصره على جزء من ايه؟ من معناه. فبالذكر طول ما انت ماشي كده هتفرق. تعال انا شايف بس عايز اعصر لحته، ايه الفرق بين العام والخاص؟ ها، انا عندي العام عموم شمولي، شموله مستغرق لكل ما وضع له. اما المطلق عمومه بدلي، زي الاصوليون. يعني عموم بدلي يعني دي بدل دي تشمل، يعني يشمل ايه؟ اصبحوا بقرة تشمل ايه بس؟ ايه سواء دي او دي بدلها او دي بدلها، كل ايه مش كله مع بعضيه، مش اصبحوا البقر، اصبحوا البقر يبقى ايه؟ كل البقر. لكن اصبحوا بقرة بس برضو اي واحدة منها فعمومه بدني، اما ديك عمومه شمولي. وضحت؟ يعني اخوة انا قلت لك بس الاخوة كتير بتسأل فيها، يبقى عملك انا مش فاهم المطلق والعام فيحصل له حدوث التباس، يحصل له اشتباه. خدت بالك؟ فهي انت كده جاي عشان تبقى فاهم ليه. واضح؟ طيب، اللي يخرج عن المطلق التقييد، انه يقيد بقى بصفة لو اي شيء اخر، يبقى كده ايه؟ انا عندي بقى المطلق ده الى نرد المقيد ولا ايه؟ ها، اصل ايه خلاص العمل لحد ما ان العلم بقى بالمقيدات، ما بالنسبة له بالنسبة للقليل العلم اشتباه، يعني مش عارف. فبالعالم اللي عارف المقيد والمطلق وقادر على حمل المطلق على المقيد، خلاص كده خلاص عنده خبرك اهو. طيب، العام قبل معرفة المخاص برضه داخل فين؟ في الاشتباه، لان واردي كله مخصص، والغالب ان مفيش عمل مالوه ايه؟ مخصص. فواردي كله بس ما عندكش علم، يبقى داخل في دائره الاشتباه بالنسبه لك. الاشتراك قبل التعيين، لان التعيين حدد احد الاحتمالات، لكن المشترك قبلك اللي بيحتمل اكثر من معنى، ومفيش عندي تعيين ما ورد ما يعين احد هذه المعاني، يبقى انا عندي كده ايه؟ ها، قبل التعيين ده كده ايه؟ اشتباه. المجمل قبل معرفة ايه مفصلة ايه برضو ايه اشتباه واضح. دي كلها صفات للايه للمتشابه الخاص المتشابه نون الخاص. طب المتشابه الكلي او المطلق ها وهو ما استأثر الله تعالى بيه ده بقى المطلق اللي هو لا يعلم واحد من ايه حجبه عن مخلوق زي كيفية الصفات. عشان كده احنا بنفوض فين كيفية بس كيف لكن المعنى حسب اللائق ونثبته مش تفوض مطلق زي ما الضلال بيقول على اهل السماء. خدت بالك لا احنا في الايه الكيفية فقط اما اصل المعنى زي ما الامام مالك قال السواء معلوم اي معلوم معناه اما الكيف واضح عشان كده قطع الطمع عن ادراك الايه ومش معدوم في كيفيه بس ايه لا يعلمه الا الله. احنا بالنسبه لنا لا نعلم احنا لان العلم بالكيفيه بثلاث طرق كلها منتفى في حقنا اللي هي اخبرك قبل اخبار الصادق الايه اللي هو اخبرك الرؤيه والمشاهده اللي وجود الشبيه والنظير او اخبار الصادق والثلاثه منتفي يبقى عشان كده ايه طيب اما ده متشابه القدر المستصر الله بعلمه وحجبه عن مخلوقاته فلم يعلم ايه فلم يعلم به احدا منهم. وقد دلت على ايه آل عمران على الايه اللي الوقف عليه وما يعلم ايه تاويله الا الله وده متعلق بحقيقته وكن حقيقه الصفر كن هذا الشيء كن المخبر به بالامور الغيب الروح كونها وحقيقتها لأن أنا وأسألكم نقول روح من إيه خلاص هو حد يتحدث عارف يصل إليها ولا لا يصل إليها. طيب إذا كنت أنت تتجه لكيفية الروح التي بين جنبيك يبقى تدرك كيفية صفات الرب. طيب وهل عدم إدراكك لكيفية الروح جعلك تنفيها؟ طيب بتعطل ليه في الصفات ها؟ حاجة غريبة أو. ودي مخلوقة وإذا كان أنت عجزت عن إدراك حقيقة مخلوق وكل يبقى صفات الخالق اللي هتدركها يتنكرها ها أي اخترعك أنت إزاي وعدم بقى إدراك الكفاية دي خليك تعطل لا تثبت على النحو اللائق بكمال الله وجلاله. طيب ما أنت عندك مخلوقات وما أنتش قادر تدركها أصلا أدي الروح وإيه كمان نعيم الجنة نعيم الجنة ومخلوقة هي وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء إلا إيه إلا الأسماء يا يعني الرمان بس لكن بدليل ما لا عين رأت ولا خطر على قلب. طب دي يا عم هي مخلوقة وكل اللي هتتوهم وما تصلش ليه يبقى أنت بقى لا تدرك الله. طب الله على وأجل شكل عقيدة للسنة وغاية القوة والوضوح بس ذكرها كويس هان وانت عندك شيء حد يضحك عليك بكلمتين ولا كده لا طبعا حجتك قويه بفضل الله عز وجل واضح يا جماعه. طيب يقول ويكون اخبارك وتاويل بعض ما ايه ما اخبر عنه القران نعم مثل وقت الساعه تحديدا لا تستأثر الله بعلمه خلاص شيء مطلق لا يعلمه احد ماشي الا رب العالمين. حقيقه ما يقع في ذلك اليوم بالتفاصيل نفس الكلام. حقيقة ما في الآخرة من صواب وعقاب. حقيقة ما أثبت الله لنفسه من صفات اللي هي ماشي. حقيقة ذاته سبحانه عن وتعالى عن قول المشبهة والمكيفة ماشي وتنزها عن قول المعطلة وليه يا يشير إلى الطرفين اللي إيه اللي ضل سواء السبيل المعطلة من جانب والمشبهة من إيه أيوة معطلة عطل الرحمن عن أوصافه هاي نفى ليه الصفات فوقع في نفي الكمال عن الرب بزعم ان اثباته يستلزم التشبيه. يا سلام طب انت مثبت لنعيم الجنه وبتقول ما يشبهش بتاع الدنيا مثبت بعض الصفات وده غير بقى احنا خلينا الاول لسه مين قال لك ان ايه ان كل اثبات يستلزم الايه الصفات اذا اضيفت للموصوف ايه تميزت لا تشبه بعضها ايه ما خلاص ايه ده صفات الرب تضاف اليه تليق بكماله وايه لا يمكن يضيف اصرات للمخلوق من عجز ونقص زي الوجود معنى كل مطلق. طب اذا اضيف الى الرب يبقى وجود الرب زي وجود الانسان وجود الانسان اللي يسبقه عدم ويسبقوا عدم ويلحقوا فناء ماشي ويتخللوا نسيان ونوم ونقص في حياته ده زي ايه؟ زي وجود الرب الذي لا يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. العلم مطلق اهو معلوم العلم. طيب اذا اضيف الى الرب علم الرب الشام ولا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان وشامل لكل شيء لا سبحانه مثقال ذره زي علم الانسان الذي يسبق بجاه ويلحقه نسيان وعلم جزء على قده. ها يا اخي الله يهديك دي العمليه مش محتاجه واضح. طيب فعشان كده ايه يبقى انا عندي. طب جت جنب التاني بقى المشبهه بل خد بالك دول خدوا جزء من الحق مع جزء باطل وده خدوا جزء من الحق مع جزء ايه خد بالك من الحته دي لان المبطل ما هوش مبطل على طول الخط عشان لما يجي ينصح يقول لك ان الجماعه فلان فيها فين ايوه بس يا شيخ ده بيصلوا كانوا بيصلوا مع الفجر ده بيصلي مع الفجر وقلت لك انه في كل حاجه من كل الزوايا يلبسون الحق. طب ما انت عندك المعطل عامل ايه؟ ها؟ بينزل بالك في التنزيه عطل. يعني هو ايه؟ بينفي ايه؟ بينفي الشبيعه انا وده حق وده جزء حق بس مش لحد ما نفى لا وهو في المهم فتجاوز الحد. طب والمشبه مثبت فعنده اثبات بس مشي في الاثبات لحد ما وقع فخد جزء حق وجزء. انت عملت بقى بفضل الله عشان انت تجمع ومنهجك منضبط وجمع من الادله خدت التنزيه وسبت التعطيل وخدت الاثبات وتركت التشبيه فجمعت اثبات بلا تشبيه ولا تمثيل ونبي وتنزيه بلا تعطيل خرجت سواء فجاء اثباتك عايز زي ما قول ابن تيميه رحمه الله يخرج من بين رفع اخبارك الله ايوه دم التشبيه وفرث التعطيل زي اللبن السائغ للشاربين توحيد اهو مشيت معاك كل زول واضح. طيب كمل كده المبحث العاشر حد العصر كما اذن معاكم ان شاء الله. المبحث العاشر الناسخ والايه والمنسوخ. علم الناسخ والمنسوخ من اجل علوم القران العظيم ركز معايا يا جماعه. وقد تناقلت كتب الفني ماشي اي فن الايه متخصصين في علوم القرآن أن علي رضي الله عنه قال لقاص قال لي إيه لقاص. طبعا عارفين الناسخ والمنسوخ. الناسخ اللي هو إيه الناسخ هو إيه تعريف الناسخ إيه اللي هو هيجمع هي رفع حكم متقدم بخطاب بإيه بحكم آخر أي بخطاب متراخن إيه أي نزل ماشي من أجل علوم القرآن. طبعا أتعرف الناسخة من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. ليه؟ ممكن تدعو الناس ليه؟ للمنسوخ فتخلوهم يتعبدون بالمنسوخ وده خرج عن دائرة التعبد خلاص واضح. طيب فقال ماشي أبو من أنت؟ قال أبو إيه؟ أبو يحيى. قال أنت إيه؟ أبو عرفوني. يعني أبو عرفوني أيوة أنك قاعد عايز بس الناس ايه يقول عليك انك شيخ وعالم ها قاعد بتتكلم ولم تتاهل بتتصدر قبل ان ايه تتاهل. خدت بالك معايا ازاي؟ وتصدر من اللي بتاهل ايه كارثه. ها تصدر انت ايه قبل ان تستوي من باب ايه اخبارك؟ اه طبعا ابو انت ابو عرفوني تعالوا يا جماعه اتفرجوا علينا خلاص بقت شيخ وبتكلم واعمل مقاطع واعمل كذا وكذا. هو المسكين اصلا البدهيات الايه واخد بالك واوائل المسحات مش موجود عنده انتبه طشين. طيب واخذ باذنيه ففتلاها فايه وقال لا تقص في مسجدنا ايه بعد تعرفش تقص في المسجد بعد كده تكلمش تعلم الاول تعلم قبل ان تتكلم واضح. ها طب ما هو لو سكت من لا يعلم سقط الخلاف. وذلك سيدنا علي كان يقول كلمة يقول العلم نقطة كثرها الجاهلون هي نقطة نوسعها اللي دخل فيه من ليس من أهل فالناس فكر كل دول ايه كل دول علماء كل دول طلاب علم كل دول انتبه معنا صلى الله عليه وسلم والعافية ماشي. وقد صنف في هذا الباب علماء ايه كثيرون اي في ايه الناسخ وليه والمنسوخ زي الناسخ والنسوخ لقتادة بن دعامة السدوسي الناسخ والنسوخ للزهري ماشي المصفر ابن الجوزي نسخ القرآن بالسخر ابن البارزي وغيرهم يعني. طيب ومنهم أبو عبيد القاسم السلام وأبو داود السجستاني وأبو جعفر النحاس ماشي وابن الأنباري ومكي بن أبي طال وابن العربي ماشي وغيرهم كثير ماشي يا جماعة في والناسخ والمنسوخ لهبة الله ابن سلام. طيب يقول بقى ماشي أولا معنى الناسخ، تعالوا نشوف الإيه معنى، احنا عرفنا كده أهمية الإيه العلم بالناسخ والإيه، وده من أجل العلوم لأن المنسوخ خلاص خرج عن دائرة الإيه تعبد به خلاص، لازم نعرف عشان نعرف الإيه، وما ينفعش ادعاء الناسخ والمنسوخ من غير علم ومن غير معرفة التاريخ وغيره وغيره، فده علم جليل لابد من إيه من تعلمه. يقول أولا معنى النسخ، للنسخ معان إيه أربعة، هي ده المعاني اللغوية، الإزالة ومنها قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ها إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في فينسخ الله ما يلقي أن يزيل ما ألقاه الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم الحكيم. الثاني التبديل ماشي، وإذا بدلنا آية مكانها يعني سخنا هذا إيه. الثالث النقل من موضع إلى إيه إلى آخر، زي إيه نسخ الكتاب يعني نقله من إيه من نسخة إلى نسخة، نسخ الشمس ونسخ ده الإزالة يعني نسخ الشمس ده الإزالة أزالته من هنا بس برضو نقلت المعنى ثاني الشرق الغرب ماشي. قال تعالى إيه هذا كتابنا ينطق عليكم بإيه إن كنا نستنسخ الملائكة بإيه وتكتب ما إيه ما تعملون. الرابع التحويل زي تناسخ المواريث، أي تحويلها من ورث لإيه لآخر، إنه أنا عندي اللي هو خبالك أنت إزاي في تناسخ المواريث، إن أنا عندي كان ده إيه فلان ده كان هو الوارث ماشي، يعني مثلا عندي واحد مات وعنده ثلاث إخوة، الإخوة الأخ ده منهم إيه ها وارث، لا وارث أخ من إخوة ماشي، مات هذا الأخ قبل ما نقسم المواريث ماشي وملوش أي حد مفيش حاجة كده، احنا بنقسم على كام؟ بدل اثنين بتقسم ايه؟ بدل ثلاثة بنقسم ايه؟ كانه غير موجود خلاص، ما هم دول كده كده اللي هيرسوه، ما فيش هم هم اخوات فخلاص بنعتبره كانه ايه؟ وهيرسوه بالتساوي، اثنين ذكور مثلا هيرسوه بالتساوي يبقى كده ايه؟ طب لو ذكر وانثى؟ لا، لان في الحالة ديت ايه؟ هيرسوه الذكر مستحضر ايه؟ الانثى، خدت بالك؟ طيب نكمل بقى. وقوله وقوع النسخ في القرآن، مذهب أهل الإيه السنة ماشي من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا هو القول بجواز الإيه النسخ في القرآن ووقوعه. خالف في ذلك الرافضة والمعتزلة وشرزمة من شواذ الإيه العقلين المعاصرين. طب دل على ذلك إيه على على على على على وقوع النسخ آيات في كتاب الله تعالى، قال عز وجل ما ننسخ من آيات أو إيه نأتي بخير منها أو مثلها، اهو اثبات اهو وقوع الايه النسخ في القران، انت عارف ان الله على كل شيء ايه اي. وقال تعالى واذا بدلنا ايه مكانا ها والله اعلم ما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم ايه لا يعلمون. طيب يمحو الله ما شاء ايه ويطبع عنده امه الكتاب، واضح. طيب معنى النسخ في القران، معنى النسخ فين؟ النسخ في القران يكون بنسخ تلاوه الايه، عندي بقى عده انواع نسخ التلاوة والحكم، يعني تنسخ الآية تلاوة وإيه طيب ونسخ الحكم مع بقية التلاوة زي إيه زي آية الأنفال الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم يكون منكم عشرون خبالك إيه مائة صبرة يغلو مائتي، دي نسخة الثبات الواحد اللي بعشرون صبرة يغلبوا الحكم نسخ بعد ما كان الواحد مأمور بالثبات أمام عشرة بقى مأمور بالثبات أمام إيه؟ اثنين، ومع ذلك الآية باقية نتلوها، فده نسخ حكمه إيه؟ بقى إيه؟ أيوه خدت عندي بقى في نسخ الحكم والتلاوة زي إيه؟ أيوه لا بقي الحكم، ده نسخ التلاوة بقى الحكم أي عشرة رضعات حرمنا فأصبحت إيه؟ خمس رضعات أي أصبحت مش موجودة إيه؟ العشرة مش موجودة لا حكم ولا ايه ولا تلاوة، ايوه الحكم نسخ لبدل اقل منه ولكن ايه مع التلاوه منسوخ تماما. لا ما ده نسخ تلاوه وبقي حكما. ده بقي بحكم. ما هي الخمسه مش عشره. ما هي العشره اتنسخت. لا ما هي نسخ الى بدل. خلاص اخف. يعني الحكم مش ده نسخ تلاوه مش اي ما لا ونسخ حكم. الحكم كان كم هناك؟ اولا كان بينزل يعني ايه. فأنا فيما نازل عشر رضعات يحرم يعني كانت آية نسخنا إلى خمسة. حلو يبقى خمسة لحكمة بقى العشرة. ما هو العشرة نسخت ولا لا كده النسخت لكام؟ يبقى اللفظ الأولان العشرة يحرمنا نسخت حكما وتلا ولا لا وباقي حكم حكم تاني انتقلت إليه بس مش نفس الحكم. ما أنا بتكلم بقى العشرة نسخت كحكم وتلا ولا لا بس كده المقصود. بس في نسخ بلا وفي نسخ البدل يعني في شيء يقول ينسخ وفي شيء يقول ينسخ ليه لبدل. خدت بالك معايا ازاي؟ طيب ماشي كنا فاهم. تعالى عم او نسخ التلاوه مع بقاء الايه الحكم قلنا زي ايه الشيخ والشيخ زي ايه فرجوهم البدل. خد بالك كده. طيب والنوع الاول كما رواته عائشه رضي الله عنها كان فيما انزل ايه عشر فحرمنا فنسخ خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرا من الايه. خدت بالك قال اهل العلم ان النسخ جاء قبيل وفاته فلم يبلغ النسخ كثيرا من الايه فكانوا يقرؤونهن قبل ان يعلموا ايه بالنسخ لان يعني كان قبل وفاته فمش كل الناس عرفت الايه. ايوه ماشي. طيب ده نسخ ايه زمان اهو ايوه حكم واضح تلاوه وايه قصد تلاوه حكم. الثاني منه قوله على الذين يطيقونه اللي هو نسخ الحكم بقى ليه ايوه لانه نسخ ايه فدية طعام مساكين. اخبرك ايه اخبرك ايه اطعمه. طيب بعد كده نقلك في الصيام ليه ها من شهد منكم شهر فليه يبقى نسخ التخيير نسخ ليه ومع ذلك الايه ايه هاي وبقى ايه الامر بالصيام خلاص. خدت بالك انت ازاي اهو واضح. طيب ودي بيوضحها حتى في الايه مساله ذكرها العلماء في النسخ اللي هي ايه هل ينسخ الناسخ يعني ممكن الناسخ ينسخ. خدت بالك ورد في كذا حال ان ينسخ ثم ينسخ الايه الناسخ ايوه تغيره ينسخ لحد ما يستقر على الوضع الايه الاخير. طيب ومنه الثالث ايه ايه الرجل للشيخ والشيخة إذا زنى فرجوهما ليه؟ ها البت لأن الناس تنهون. أو بقي حكما. طيب كيف يعرف النسخ؟ كيف يعرف ليه؟ النسخ. يعرف النسخ بالنقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنقل إيه؟ الصحيح. ماشي؟ كان يقول إيه؟ نسخت آية كذا آية إيه؟ كذا. خدت بالك؟ وضعت ليه؟ وقد يحكم قبلك بالنسخ عند وقوع تعارض مقطوع به مع العلم التاريخي الايه متقدم وليه ايوه المتاخر قبلك انت ازاي. طيب ولا يرجع فيه الى قول عام مما قد يسميه البعض ايه اجماع ولا نفسك يعني يحكم بالنسخ وقوع التعارض يعني ايه يا جماعه مع العلم التاريخي انا عندي حصل تعارض وعرف بس ما جاش بقى ان انا نسخ ده التعارض وعرفنا التاريخ التعارض بقى خلاص مش عارفين نجمع ما لو هنجمع بقى ما فيش بقى نسخ ومنسوخ لان انا عندي اذا في التعارض الادله اذا تعارض دليلان بنبدا بالجمع بنبدا بايه ان استطعنا ان نجمع ده عام وده خاص بنجمع ده مطلق ومقيد ده اي بقى بطرق الجمع ان تمكنا من الجمع لازم الجمع وتحتم المصير اليه. لماذا؟ ها لان الجمع فيه اعمال لكل الايه الادله فبتعذر الجمع. نشوف الاول نسخ وليه اذا كان نسخ خلاص فبتعذر الجمع ومش عارف وما جاش تصريح بالنسخ والمنسوخ بس عرفنا التاريخ يبقى المتاخر نسخ ليه المتقدم خلاص طالما عرفنا ليه وإذا كان مع العلم التاريخ ليه المتقدم والمتاخر يعني ممكن نعرف الناسخ اللي منسوخ تصريحا ان دي نسخت ايه الايه الفلانيه خلاص. طيب وممكن نعرفه بايه؟ بالتاريخ عند بس امتى نعرفه بالتاريخ؟ عند التعارض الذي يتعذر الجمع فيه. مش اي تعارض، التعارض الذي يتعذر الجمع فيه. طيب ولا يرجع فيه لقول عامة الايه؟ لما قصر فيه البعض ايه؟ خبرك انت ازاي؟ او لا يرجع فيه لقول عامة الايه؟ المفسرين تكلم ان ايه؟ ان مش شرط ان ايه؟ ان انا ايه؟ ان انا اجيب لا ممكن طالما عندي نص او دليل صحيح على الله هذا سابق على هذا ومفيش كمية جمع يبقى كده ايه؟ خلاص بقول ده نسخ ليه؟ لهذا. طيب ولا يعتمد ايه؟ اجتهاد تمام. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش انتبه معي ان انا اقول بقى انا اجتهد في تحديد الناسخ فين والمنسوخ، يعني ما فيش تاريخ عندي ولا عارف متقدم ولا متاخر فيهم متعذر الجمع، فقول ايه ممكن يكون ايه اي مجتهد بقى ممكن يقول بقى ان لا ده ما فيش مجال اجتهاد خلاص. يا تشوف عجزت عن انه عرفت يبقى تشوف اوجه الترجيح الاخرى، عجزت عن اوجه الترجيح الاخرى يبقى التوقف، لكن مش مجال لا عشان تقولي ده ناسخ بالاجتهاد وعرفت لا ده مش ايه لا يعتمد فيه اجتهاد عالي عن ايه لازم ثبوته يكون بايه نقله ومعرفه التاريخ، نقله ومعرفه ايه تاريخ واضح. طيب ثالثا انواع النسخ، انواع الايه النسخ باعتبار الناسخ. اول حاجه انواع النسخ باعتبار الناسخ اللي هو الدليل المتاخر الذي نسخ ايه اللاحق لنسخ السابق ماشي. نسخ القرآن بليه؟ وهو جائز شرعا لقوله تعالى ما نسخ من آية نوويه وواقع كثيرا في القرآن، مش بس جائز شرعا لا واستقصاه في كتب الايه هيترجع لها في كتب الناس. من ذلك قوله تعالى ماشي احل لكم ليلة الصيام الرافث ولا هن لباس لكم وانتم، دي نسخت بقول على ايه كما كتب على الايه اخبرك انت نسخت نسخت ايه كتب عليكم ماشي وجاء ليه بقى وبعد كده نسخت الايه ها الحكم اللي كان موجود اللي هو كان الصيام ايه يمسك ما ده لا ده نسخ بايه فمش هذا منكم الشهر دي نسخ بايه لكن ايه فليصمه فكان الصيام ايه خلاص اخبرك انت ازاي ان هو اذا نام او اخبرك او كذا بالليل خلاص بيكمل تنع عنه الأكل حاجات كلها خلاص الأكل ولا إجمال. فجت إيه هذه المرحلة الأخيرة في الصيام نسخت هذا الإيه هذا الحكم اللي كان إيه موجود قبله ماشي. طيب إذ أنه لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون الإيه رمضان كله وكان الرجال يخونون أنفسهم يعني لا يصلي الوفاء بيقع علم الله أنكم تختارون أنفسهم فتاب عليكم وعافى إيه. وهذا الشاهد أن الصيام الأول الذي كتب على ذلك من قبلنا في عدم قربان النساء في رمضان فنسخ منه ايه وابيح الجماع ليلة الايه الصيام ليلة الايه الصيام. طيب نسخ القرآن بالايه بالسنة، نسخ القرآن بالايه جائز شرعا لان النسخ من اقسام البيان والسنة مبينة ليه فيجوز ان ايه ان تنسخه وواقع ثابت بيستدلوا بايه ذلك فيها خلاف طبعا يعني في من ايه هذا يقول له اجيبه وجايب الاول واقع ثابت قال ماشي قلنا فين واقع ثابت جاب ايه الايه قلت عليكم اذا حضر احدكم الايه الموت ان ترك خير وصيه للوالدين والايه بالحق على جاء لك نسخاء حديث لا وصيه الايه لوارث ده اللي بيقولوا وقوع النسخ هو ده الدليل عنه. ومنه نسخ حل لحوم الايه حمر الأهلية المنصوص عليها بالإيه بالحصر الصريح يقول تعالى قل أجد فيما أوحي إلي أو لا أجد فيما أوحي إلي فده محصور حصر على طعام إلى أن يكون إيه ميتة المذكور في الآية ده لك نسخ بإيه بالسنة الصحيحة أن إيه حرمت لحوم الإيه الحمر الأهلية ده جاب السنة ووقع بعد ذلك في خيبر وبعد العمل بدلالة الحصر وأكل لحوم الإيه الحمر اخبرك انت ازاي يبقى كده ايه قالك ده نسخ بالايه بالسنه. طيب حديث تحريم لحوم الحمر اللي هي احاد غير متواتر هذا وجه الدلالة عندي اللي قاله بالوقوع. فلم يمنع نسخ القرآن بالسنة ايه؟ فإذا لا يمتنع نسخ القرآن بالسنة المتواترة أو حديث الايه؟ طيب منع الشافعي رحمه الله نسخ القرآن بالسنة اللي بأي دليله؟ دي أدلة الذين قالوا له ايه؟ قالوا عندنا الجواز الشرعي والوقوع الشرعي. عندنا الجواز الشرعي والوقوع ليه؟ لما مش لك لا ما ننسخ من آية أو نسالة يقال مثلها يبقى لا مثلها لازم تكون ايه؟ ولا قرآن ماشي؟ لأن غير القرآن ليس خيرا منه ولا مثله. والصواب أن السنة ولم تكن في ألفاظها مثل القرآن لأن كلام الله أشرف من كلامي من كل كلام، لكنها في قوة التشريع وفي التحليل تجتمع مع الايه؟ وذلك لما أوتيت القرآن وايه؟ أوتيت الكتاب ومثله ايه؟ مثله هنا فين؟ في في في في في التشريع، في مصدرية التشريع، في الحجية، في التشريع، حجية التشريع، في مصدرية التشريع شرع، في أخذ الأحكام، في أخذ الدين عقائد أصل يؤخذ منه العقائد والأحكام. خدت بالك في الدلالة على هذا؟ وإنه كلام واحد بس لو واحد لفظه ليه؟ فهو معلوم. طيب يقول اهو لكنها في قوة التشريع وفي التحليل تجتمع مع القرآن أنهما ايه؟ جميعا وحي خالص من عند الله، وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم أن إني أوتيت الكتاب ومثله إيه؟ معا. ماشي. لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فين؟ فيه من حرام فحرموه. فهذا نص في أن السنة، طبعا الحديث ده من أعلام النبوة لأنه وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا يعني حتى يكفي هذا في بطلان من يدعون إيه؟ هذه هذا الدعاء الباطل. نحن نكتفي بالقرآن، نقول سبحان الله لو وجودكم ده خلانا ايه؟ ها وشوف ازدادنا بصيره، ازدادنا بصيره. ايوه خدت بالك، صدق الله ورسوله، واضح. طيب فهذا نص في ان السنه مثل ايه؟ القران. وهي كذلك بالنظر الى كونه ايه؟ اي فالقران في بيان احوج الى الايه؟ من السنه الى الايه؟ الى القران. يعني ايات القران كثيره انت ممكن حديث الصلاه تصلي خلاص وتعرف الصلاة وأحكام صح وتفاصيلها، لكن لو وقفت على القرآن بس أقيموا الصلاة، أقيم إزاي، آتوا الزكاة، أنت ممكن في القرآن في الحديث حتى لو ما عرفش من القرآن تعرف أحكام الزكاة. الوجوب ما موجود حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على والحديث الدالة على الوجوب. ماشي. طيب تفاصيل الأحكام موجودة في السنة، لكن القرآن آتوا الزكاة أمر مجمل. هتأتيها إزاي؟ من كل أنواع في كل تكسب في كل الأموال ولا أموال مخصوصة؟ طب كطلع قد كيف؟ نص ثلث ربع عش كام؟ ما أنتش عارف. طب كل أي كل فترة قد كيف؟ لكن ده كله في السنة. هذه معنى قول العلماء إن السنة إيه؟ القرآن أحوش في بيانه إلى السنة من السنة للإيه؟ القرآن. واضح؟ طيب نسخ ليه السنة بالإيه؟ بالإيه؟ بالقرآن. وقد ذهب إليه طائفة من العلماء ومنعوا إيه؟ أيوة قلنا إيه؟ الشافعي وطائفة. ما احنا قول الراجح ياه خبرك جواز إليه نسخ القرآن بالسنة. طيب نسخ السنة بالقرآن طائفة من العلماء منعوا الشافعي، وقال الشافعي هكذا سنة وسلم لا ينسخها إلا سنة إيه؟ ولو أحدث الله الرسول في أمر ماشي سنة فيه غير ما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لسنة فيما ايه اخبرك او لسنة فيما احدث الله اليه حتى يبين الناس ان له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها. خبرك كلام الشافعي. ولو في سنة بلك بيتكلم على ان ايه ان كلام الشافعي ان لازم السنة تنسخه ايه سنة مثلها. يبقى لو سنة هينسخ يسن له سنة ايه اخرى ايه تنسخ التي وانه لا ماشي يحتمل ان تنسخ سنة ماشي لا تؤثر السنة التي نسختها. ولو جاز هذا لضاع العمل بالايه بالسنة. وقال الناس في كل ما جاءهم من سنة لعلها ايه من قالوا له ايه لعلها منسوخة، فعايز يقول لك ان لازم تجي سنة زيها وتنساخها. طالما فيش السنة دي غير ايه، لان الناس كانوا يقولوا يا عم لعلها منسوخة. ولو نسخت سنة بالقرآن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ايه سنة تبين ان سنته الايه الاولى ايه، يعني بالنسبه لما تبقى هي سنه بالنسبه لاخبارك للنبي اتته طبيعه نسخ الايه وحي اتى نسخ الايه ما سبق. خلاصه قوله انه لم تعرف سنه نسخت بالايه ان ما جابش ما فيش اصلا ما لم يقع ان سنه تنسخ بالايه ايوه الا ومعه سنه مبينه للايه ايوه للقران استقلالا. ان لو في سنه ثانيه مبينه للايه فيبقى قال لك الايه ان النسخ هنا بالسنه الثانيه التي بينت الايه ليس بالقران وحده. وان القول بنسخ السنه بالقران دون سنه دل على النسخ يفتح الباب لترك بيان الايه السنه ورد باحتمال الناس. كل واحد يقول لك ايه دي لعلها منسوخه دي لعلها كده فيقال فيما حرم صلى الله عليه وسلم من البيوع يحتمل انه حرم قبل ايه قبل النزول واحل الله البيع وحرم الايه وفي من رجم من الزنا يحتمل ان يكون الرجم منسوخا لقول تعالى زنا فاجلدوا. يبقى القران يقول لك يحتمل القران يكون نسخ ايه. فعشان كده الشافعي اغلق قال لك ايه غلقا لهذا الباب ان السنه لابد تنسخ بايه بسنه. فالقران ينسخ السنه مع وجود سنه مبينه للايه للناس. وهذا هو الحق الموافق لقوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين الناس ما نزل ايه اليه لان سنتك بيان. يبقى لو في سنه تنسخ والسنه كانت بيان للقران يبقى يجمع القران ايه سنه مبينه ايه اي بيانا ثانيا. فالسنه هي المبينه للكتاب تفصيلا وتخصيصا ونسخا. نكتفي بهذا القدر. اقول قبل هذا محمد وصفوك وطولك واشهد ان لا اله الا انت.